أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم كثير من القوى أضيف إليها أفعال لا يصح حصولها إلا من واهب الصور، فإذا كانت الهيئات كلها منه والقوة معدة، فيجوز أن يحصل الاستعداد من أمور هي قوى غير جوهرية فعالة. هذا الكلام لشيخ الإشراق، حيث يقول انتهى قوله. قلنا بأن شيخ الإشراق صار بصدد مناقشة نظرية المشائين. ذكرنا فيما سبق أدلة المشائين لإثبات وحدة النفس وتعدد القوى، وأن هذه القوى علل فاعلة فيما توجده من الأفعال. هذه خصوصيات نظرية المشائين. أولا، أن هناك نفسا وأن هناك قوى، وثانيا، أن هذه القوى مبدأ أو مبادئ فاعلية لإيجاد ماذا؟ لإيجاد هذه الأفعال. شيخ الإشراق يناقش هذه النقطة الثانية للنقطة الأولى. النقطة الأولى ناقشها، يقول: قولكم أن هذه القوى هي المبدأ الفاعل لهذه الأفعال هذا غير معقول، غير صحيح. لماذا؟ يقول: نحن عندما ننظر إلى هذه الأفعال نجد أنها من الدقة بنحو تستغرق من عمر العلماء لعله مئات السنين ليفهموا فعلا من هذه الأفعال. مثلا الآن أنتم عندما تأتون إلى النبات تجدون بأن الأفعال التي تصدر من شجرة من الأشجار والأفعال التي تؤديها، خب لا بد أن تنسبوها إلى ماذا هذه الأفعال بناء على نظرية المشائين؟ ها؟ تنسبوها إلى قوة هي المبدأ لهذه الأفعال الدقيقة العجيبة الغريبة التي تحتاج إلى عقل عال جدا حتى يكون مدبرا ماذا لهذه الأفعال. ونسبة هذه الأفعال الدقيقة إلى هذه القوى غير معقول، لأن هذه القوى ليس لها من العقل والتدبير والحكمة حتى تستطيع أن تنجز مثل هذه الأفعال. وفي النفس أيضا كذلك، أن تجدون المولدة، هذه القوة اللي هي من قوى النفس، قوى المولدة، وعن طعام واحد يأتي إليها، ولكن هذا الطعام الواحد عندما يصل إلى الجلد يكون ماذا؟ جلدا، وإلى الشعر يكون شعرا، وإلى الظفر يكون ظفرا، وإلى الدم يكون دما، كل بنسبا دقيقة لا يتجاوز. هذا لابد أن تلتزموا أن القوى المولدة لها من العقل والتدبير والحكمة والإحاطة العلمية ما تستطيع أن تقوم بمثل هذه الأفعال. في علم النبات الآن ثابت، وهو أنه أساسا شجرة واحدة لو ركبت عليها أثمار متعددة فإنها ماذا؟ تستطيع أن تغذيها جميعا. يعني أنه إذا وصلت إلى تلك النقطة التي فيها البرتقال تعطيها بما يولد ماذا؟ برتقال. وإلى النقطة التي فيها تفاح تعطيها بما يولد تفاحا. وهذا واقعا يحتاج إلى كمبيوتر علمي دقيق جدا حتى يستطيع عندما يصل الماء إلى هنا يتحول إلى برتقال، ويصل إلى هنا يتحول إلى ماذا؟ إلى تفاح. فشيخ الإشراق يعتقد بأن هذه القوى التي تعبر عنها نظرية المشائين بأنها قوى فاعلة ومبدأ فاعلي هي ليست كذلك. إذن هذه الآثار لمن؟ يقول هي الآثار ثابتة لرب نوع هذا النوع، لرب النوع، ورب النوع عنده موجود ماذا؟ موجود مجرد واجد لكل كمالات النوع وكمالات الأشخاص الموجودة لهذا النوع. خب جيد جدا، بناء على هذا لعد هذه القوى ما هو دورها؟ يقول هذه القوى ليس لها إلا دور ماذا؟ دور المعد، دور المستعد، دور الذي تهيئ الأرضية لقبول الفيض من واهبي الصوار، من ربي النوع، وبتعبير الروايات لقبول الفعل من الملك الموكل ماذا؟ بهذا النوع أو بهذا الفرد. وعندما تراجع الروايات واقع تجد هذه النظرية بشكل واضح. إذا قلنا أن مراد شيخ الإشراف من رب النوع يعني ماذا؟ الملائكة، تجد هذا المعنى بشكل واضح في الروايات، حتى ورد في الروايات أن كل ورقة من شجرة موكل بها ماذا؟ ملك من الملائكة، يعني يدبر أمر تلك الورقة. إذن إشكال آخر يذكره يقول بأنكم نسبتم هذه الأفعال الدقيقة إلى القوى ويستحيل أن يكون، وهذا غير تامين. ثم هذا إشكال أخير على نظرية المشائين. ثم كثير من القوى أضيف إليها، أي إلى تلك القوى، أفعال، هذه الأفعال فيها من الدقة والغرابة والحكمة ما لا يمكن أن يصدر من هذه القوى، لا يصح حصولها أي تلك الأفعال إلا ممن؟ إلا من واهب الصور، يعني إلا من رب النوع، يعني بتعبير الروايات إلا من الملك الموكل بذلك الشيء. فإذا كانت على هذا الأساس، فإذا كانت الهيئات، مراد هذه التعبير هيئات يعني هذه الأفعال العجيبة الدقيقة التي تجدونها في النبات أو الحيوان أو الإنسان، فإذا كانت الهيئات كلها منه أي من واهب الصوار، عند ذلك تكون هذه القوى على مباني المشائين تكون فاعلة لو معدة بعد تكون، ها؟ قال عند ذلك والقوة معدة، بعد لا تكون هذه القوى التي هي على مباني المشائين مبادئ فاعلية تكون فاعلية، وإنما تكون معدة عند ذلك. فيجوز أن يحصل الاستعداد من أمور، هذه الأمور هي قوى ولكنها ما هي؟ ليست جوهرية، لا جوهرية، بل هي ماذا؟ عرضية، استعداد قائم بذلك الشيء، وهي فعالة أو منفعلة؟ ها؟ هي منفعلة لا فعالة، مع أنه أولئك كانوا يقولون أي المشائين قوى فعالة جوهرية. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية يقول أي إذا كان المؤثر بالحقيقة في إيجاد هذه الأفعال واهب الصوار، ولم تكن القوى مؤثرات حقيقية كما يقول المشاؤون، لأن المشاؤين ماذا يقولون؟ أن القوى مؤثرات حقيقية، بل تكون ماذا؟ بل معدات كما يقول محققكم، يعني محققو المشائين. إذن فلا حاجة إلى القوى الفعلية، بعد لا ضرورة إلى إثبات قوى وراء ماذا؟ وراء النفس، فلا حاجة إلى القوى الفعلية، بل يكفي القوى ماذا؟ الانفعالية، يعني تكون معدة. لذا ذكرنا بالأمس قلنا المعد ليست وظيفته تتميم فاعلية الفاعل، بل وظيفته ماذا؟ ها؟ تتميم قابلية القابل، والقابل يفعل وينفعل، من الواضح أنه ينفعل لا يفعل، بل يكفي القوى الانفعالية مع كيفياتها المزاجية، لأن هذه القوى الفعلية التي هي باعتقاد المشائين القوى قوى النفس، لأن هذه القوى الفعلية التي تعتقدون ثبوتها أي المشاؤون معطلات، لأن الذي يقوم بهذا الدور هو من؟ هو واهب الصوار، وإبطال القوى خير من تعطيلها. يقول إثبات قوى ولا عمل لها لا يمكن قبوله. نعم ابطال هذه القوى اولى من اثباتها وهي معطلة عن العمل. يقول وابطال القوى خير من تعطيلها، اذ ماذا؟ اذ لا معطلة في الوجود. جيد، هذا كلام من؟ كلام شيخ الاشراق بطوله لمناقشة نظرية المشائين والانتهاء الى ماذا؟ الى ان النفس هي الفاعلة لكل هذه الافعال، ولكنه السهروردي حاول ان ينتهي بطريقته ماذا؟ بطريقته الخاصة، لا بالطريق الذي سلكه صدر المتألهين لاثبات ان النفس هي الفاعلة لجميع هذه الافعال. من هنا يتضح، التفت جيدا، من هنا يتضح ان ارجاع جميع الافعال الى النفس وان النفس هي الفاعلة لها من حيث المدعى كان موجود في كلمات الاشراقيين. ملتفتين؟ اما من حيث الطريق لاثبات هذا المدعى صدر المتألهين لم يوافق على الطريق، وانما ماذا؟ وانما اختار طريقا لا اخر لاثبات هذا المدعى. لذا نحن في الجزء الاول من دروس الحكمة المتعالية هذه الدعوة بيناها، قلنا بأن واحد من امتيازات صدر المتألهين ليست في المدعيات، وإلا المدعيات كانت ماذا؟ موجودة إما في كلمات العرفاء، وإما كانت موجودة في كلمات الحكمة الإشراقية عموما، ولكن امتياز الحكمة المتعالية أنها استطاعت ماذا؟ أن تقيم الدليل على إثبات هذه المدعيات. تلك المدعيات كانت موجودة في كلمات افترض محي الدين وشراح محي الدين، او في كلمات شيخ الاشراق والتابعين لشيخ الاشراق، ولكنه كان يمكن اثباتها من خلال منظومة عقلية فلسفية متقنة، او لا يمكن؟ لا لا يمكن، وانما صدر المتألهين هو الذي استطاع ان يثبت هذه المدعيات. فمن حيث المدعى لم يكن مبتكرا، اما من حيث الدليل والبرهان كان له هناك سبق في هذا المجال. عليه. وتعالوا معنا إلى مناقشة صدر المتألهين لكلمات شيخ الإشراق. يقول أما قوله في المطارحات مناقشة للدليل الثاني من أن الخيال جسماني فهذا باطل، بل الخيال قوة ماذا؟ قوة مجردة عن الجسم والجسماني. نعم تجردها ليس تجردا كتجرد العقول، بل تجرد ماذا؟ كتجرد ماذا؟ النفوس، يعني لا توجد فيها المادة ولكن توجد فيها بعض آثار المادة. لذا قال وفيه، أي فيما ذكره في قوله، أبحاث تحقيقية برهانية، منها أن تسليمه عندما قال أما أن الخيال جسماني، أن تسليمه لكون الخيال قوة جسمانية على طريقة القدماء أن هذا التسليم غير صحيح، لما علمت من أن قوة الخيال هذه القوة ليست جسمانية، بل هي مجرد ماذا؟ عن البدن الطبيعي عندهم، أي عند القدماء، حسب ما أقمنا البراهين ماذا؟ حسب ما أقمنا البراهين عليه، هذا في المجلد الثالث. هذا أولا. هذا في الإشكال الثاني، في عبارات هنا لا يظهر منها شيء، ولكنه يظهرت العبارات أخرى لشيخ الإشراق موجودة حتى أشكل عليها. في الإشكال الثاني يقول أن شيخ الإشراق أن تجويزه لكون قوة غير جسمانية، يعني قوة مجردة متصرفة في الغذاء على وجه الافتقار، قوة مجردة ولكن تتصرف وهي مفتقرة إلى ماذا؟ إلى ما تتصرف فيه، وهذا ينافي تجرده. ولكن في عبارات سابقة لشيخ الإشراق هذا المعنى ما كان موجود، لأن عبارته كانت وربما يجوز أن يكون غير المخالف يتصرف تصرفا ما ماذا؟ في الغذاء ونحوه. هسه تصرف على نحو الاحتياج إذا كان يقول هذا الإشكال ماذا؟ كان يرد، ولعله من عبارات سابقة أو لاحقة يوجد هذا الإشكال فأشكل عليه. ومنها أن تجويزه شيخ الإشراق لكون قوة غير جسمانية متصرفة في الغذاء على وجه الافتقار في بقائها، أي في بقاء تلك القوة غير الجسمانية، على وجه الافتقار إليه، أي إلى ذلك المتصرف فيه شخصا، هذا ليس بحقين. هذا الكلام غير صحيحين. لماذا؟ فإن الجوهر المفارق نحن نقبل، بس سواء كان رب النوع أو كان ماذا، هو العقل الفعال. رب النوع على مبنى المشرقيين، والعقل الفعال على مبنى المشائين. فإن الجوهر المفارق وإن جاز تدبيره للأمور السفلية يعني المادية، لكن ليس ذلك على الوجه الذي ينفعل عنها أو ماذا، أو يستكمل بها بوجه من الوجوه. وهذا هو الفرق، واحدة من أهم الفروق بين النفس وبين العقل هو هذا، وهو أن العقل يتصرف يدبر أمر المادة، ولكن لا بأن يستكمل بها ولا بأن ينفعل ماذا عنها. أما بخلاف النفس فإنه أيضا موجود مجرد، ولكنه ماذا، بنحو ينفعل ويستكمل. ومنها أن إسناده بطلان التولد. هسه في المناقشة، أيضا المناقشة غير منظمة الآن، أولا ذكر هذا، ثانيا ذكر ماذا، الآن يرتبط إذا يتذكر الإخوة بالأمس في مسألة الانفكاك ماذا قال شيخ الإشراق. شيخ الإشراق قال بأن انفكاك الآثار بعضها عن بعض لا يكشف لنا عن تعدد ماذا، مبادئ تلك الآثار، بل يمكن أن يكون الأثر المبدأ واحدا والآثار متعددة، ولكن تعدد الأثر بسبب ماذا، بسبب المستعد لا بسبب المبدأ الفاعلي. هذا هو كان كلام شيخ الإشراق صدر المتألئين يؤسس قاعدة مرارا نحن ذكرناها. المهم في هذه الأبحاث، وإن كان بعضها أيضا مفيدة، ولكن المهم فيها ماذا، القواعد التي تذكر وعلى أساسها يجاب عن ذلك الإشكال. يعني إحصاء ومعرفة هذه القواعد الفلسفية هو أهم من نفس ماذا، هذه التطبيقات الفلسفية لها. صدر المتألهين هنا يؤسس قاعدة، طبعا يذكر القاعدة ولا تفسيسها موكول إلى الجزء الثاني من الأسفار في إثبات الصور النوعية. يقول لا بد أن نميز بين أحكام النوع ولوازم النوع وبين الشخص وعوارض الشخص. أنت عندما تأتي إلى النوع توجد هناك مجموعة ماذا من الأحكام، وعندما تأتي إلى الشخص توجد هناك مجموعة ماذا من الآثار. عندما تأتي إلى نوع الإنسان توجد مجموعة من الأحكام، من تلك الأحكام ماذا، أنه ماذا، أنه ناطق. هذه من أحكام ومن عوارض ومن لوازم ماذا، من لوازم هذه الحقيقة. أما عندما تأتي إلى الشخص تجد طولا، تجد عرضا، تجد لونا، تجد لسانا، تجد مزاجا ونحو ذلك. يقول فيما يتعلق، خلوا ذهنكم يمي إلى القاعدة، فيما يتعلق بأحكام النوع فمرجعها إلى المبدأ الفاعلي، أما فيما يتعلق بعوارض الشخص فمرجعه إلى المبدأ ماذا، القابلي. ما أدري واضح صار هذا المعنى. قب هنا من حقك أن تسأل بماذا نميز أن هذا للنوع وأن هذا ماذا للشخص، ما هو الضابط؟ الجواب يقول إذا كانت دائميا أو أكثريا فهذا مرتبط ماذا، بالنوع. نعم إذا كان اتفاقيا يوجد وقد يوجد فيكون ماذا، مرتبطا بالشخص. ما أدري واضح هذا المعنى. يعني مثلا عندما نأتي إلى الإنسان نجد دائما أصابع اليد شقد، 5. أصابع الرجل شقد، 5. يمشي ماذا، على رجليه، فيه كذا فيه كذا. هذه دائمية أو ليست دائمية؟ هسه إن لم تكن دائمية فهي ماذا، فهي أكثرية. هذه مرتبطة بالقابل بالمادة لو مرتبطة بالصورة النوعية. يقول إذا صارت دائمية أو أكثرية فهي مرتبطة بماذا، ها، بالصورة النوعية، مرتبطة بالمبدأ الفاعلي. ها، أما إذا وجدنا شخصا له 6 أصابع مو 5 أصابع، هذا بأي شيء مرتبط؟ هذا مرتبط بالمبدأ الفاعلي، مرتبط بالصورة النوعية. وإذا كان مرتبطا بالصورة النوعية فلا بد أن يكون دائميا أو أكثريا. فإذا وجدنا إصبعا سادسا هذا بعد ما مرتبط بالصورة النوعية، وإنما مرتبط ماذا؟ بالقابل، يعني وجدت مادة زائدة فالصورة النوعية صورتها ماذا؟ بإصبع سادس مثلا، أو بقطعة لحم إضافية، أو يد ماذا؟ ثانية، ونحو ذلك. خب، إذا اتضحت هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة احفظوها جيدا، عند ذلك ماذا نأتي؟ نأتي إلى تطبيق شيخ الإشراق. شيخ الإشراق قال: بطلان النامية والمولدة وبقاء الغاذية، هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى القابل أو إلى الفاعل؟ أرجعه إلى القابل. هنا نسأل هذا السؤال، وهو بطلان النامية والمولدة ثم بقاء الغاذية ثم بطلانها، هذا شاذ بالاتفاق أو أكثري ودائمي؟ أي منهما؟ ها؟ ها؟ أكثري ودائمي على نظم معين، أنه يمر الإنسان بهذا السن إلى السن الكذائي فهو ماذا؟ فتوجد فيه نامية ثم مولدة ثم غاذية ثم تبدأ ماذا؟ ببطلان النامية والمولدة. نعم، قد تجد استثناءات لهذا، ولكنه على نحو ماذا؟ على نحو الاتفاق والشذوذ. إذن هذه يمكن إرجاعها إلى القابل أو لا يمكن إرجاعها إلى القابل بعد هذه؟ لا يمكن، إذن لابد مرجعها إلى الصورة النوعية وإلى المبدأ الفاعلي. فنظرية المشائين هي الحق لا نظرية شيخ الإشراق. واضح صار هذا المعنى؟ قال: وأما ومنها أن إسناده، من هو شيخ الإشراق؟ أن إسناده بطلان التوليد متولد. أن إسناده بطلان التوليد والنمو في بعض الأوقات إلى ماذا؟ لا إلى بطلان المبدأ الفاعلي، إلى بطلان ماذا؟ المبدأ القابلي، الاستعداد مع حفظ المبدأ الفاعلي، إلى بطلان الاستعداد في ذلك الوقت. هذا الإسناد نشأ من ماذا؟ نشأ من الخلط بين أحوال النوع ولوازمه وأحوال الشخص ماذا؟ وعوارضه. تصور أنه كلما يحصل بطلان منشأه ماذا؟ عدم القابل، بطلان الاستعداد، مع أنه ليس كذلك، وإنما قد يكون البطلان منشأه عدم القابل، وقد يكون ماذا؟ عدم الفاعل، عدم المبدأ. وفي المقام يوجد عندنا ضابط لتمييز ما هو مرجعه إلى عدم الفاعل، إلى عدم المبدأ، إلى ما هو مرجعه إلى عدم ماذا؟ القابل. وأن الأولى، يعني أحوال النوع ولوازمه، وأن الأولى لا يمكن أن تكون مستندة إلى استعداد المادة وأحوال المادة الاتفاقية، يعني التي تحدث وقد لا تحدث. فإن الذي يحصل بمجرد حال المادة وعوارض المادة لا يكون دائميا ولا أكثريا أيضا، أما بخلاف الذي تقتضيه المبادئ الفاعلية من المبادئ الفاعلية من الأمور المضطردة في أشخاص النوع كلها أو أكثرها. إذن هنا أعطى لنا قاعدة أنه لا بد أن نميز بين أحوال النوع ولوازمه وبين أحوال الشخص ماذا؟ وعوارضه. خب، بماذا؟ ما هو الضابط؟ قال: لا بد أن نرى بأنه دائمي وأكثري أو ماذا؟ أقلي واتفاقي. فإن كان الأول فمرتبط بالصورة النوعية، وإن كان الثاني فمرتبط ماذا؟ بالمادة. بعبارة أخرى واضحة، إذا كان دائمي وأكثري مرتبط بالصورة، وإذا كان أقلي فمرتبط ماذا؟ بالمادة. جيد، هسه الآن يريد أن يطبق ذلك على المقام، وهو أن بطلان النامية والمولدة هل هو بنحو دائمي وأكثري أو هو بنحو ماذا؟ اتفاقي وشذوذي، أي منهما؟ يقول هذا أمامك، انظر إلى البشر تجد بأنه دائما يصلون إلى سن معين، يوجد نمو، يوجد توليد، ثم يا ماذا؟ يبدأ بالذبول، يبطل النمو، يبطل التوليد، تبقى الغاذية، ثم يبطل ماذا؟ تبطل الغاذية أيضا، فيحصل الموت. وهذا دائمي أو ليس بدائمي؟ نعم دائمي، إلا ما ندر أن الإنسان يبلغ من العمر كذا، ولكنه النامية والمولدة عنده ماذا؟ لا تبطل. ومن هذا القبيل، يعني من قبيل ماذا؟ الثاني، أو من قبيل ما يرتبط بالمبدأ الفاعلي. ومن هذا القبيل وقوف النامية والمولدة مطلقا، وعروض الموت الطبيعي كما بيناه. بس على أي شيء بينه؟ يرجع إلى المبنى الذي نقحه فيما سبق، النظرية التي بينها. قال ليس منشأ بطلان النامية أن الأداة تفسد، البدن يفسد. قال لا، البدن يفسد لأن المولدة، القوة التي كانت مسؤولة ماذا؟ توجهت، تركت هذا البدن. إذا نظرية شيخ الإرشاء نرجعها إلى ماذا؟ إلى ما تقدم من المشهور. لماذا أن القوة النامية لا تنمي والقوة المولدة لا تولد؟ لماذا؟ يقول باعتبار أن المادة بعد ضعيفة لا تتحمل. صدر المتألهين قبل هذا المعنى أو لم يقبل؟ لا لم يقبل. قال إنما ضعف البدن لأن النفس المدبرة لها توجهت ماذا؟ توجها آخر، فبطلت النامية والمولدة. يقول كما بيناها، فإنها يعني هذه النامية والمولدة، فإنها أحوال منشأها أسباب فاعلية مقتضية لأحوال مضطردة. هسا هذه الأحوال المضطردة بالذات شيء، وبالعرض ماذا؟ شيء آخر. بالذات مقتضية للاستكمال، بالعرض مقتضية ماذا؟ لذبول البدن. وهذا بيناه فيما سبق. قلنا أن النفس عندما تتوجه توجها ذاتيا إلى كمالها، إلى غايتها، يلزمه شيء بالعرض، وهو أنه ماذا؟ يقل توجهها إلى البدن. فإذا هذه المبادئ الفاعلية مقتضية لأحوال مضطردة، إما بالذات كالاستكمالات والانتقالات إلى الغايات ماذا؟ الذاتية، وهي الوصول إلى نشأة التجرد، وهي الانتقال إلى نشأة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، دار القرار. وإما بالعرض، ويلزم هذه الاستكمالات الذاتية يلزمها ماذا؟ ها؟ شيء بالعرض، وهو نقص هذا البدن المادة. وهذا تقدم، هاي القاعدة تقدم بيانها إذا يتذكر الإخوة في آخر صفحة 55. قال فيقع الموت ضرورة، فعروض الموت الطبيعي من باب الضرورات اللازمة لبعض الغايات الذاتية كما علمت. فحصول الموت أمر بالعرض، لماذا؟ لتحقق أمر بالذات، وهو الاستكمال الذاتي للنفس. قال إما بالعرض، وإما بالعرض كالنقصانات اللازمة لبعض القوى. هسا لماذا يحصل النقصان لبعض القوى؟ بواسطة استكمالات تعرض لبعض أخرى. أنتوا واجدين بأن الإنسان عندما تقوى عنده العاقلة، وإذا هو في حالة تفكير وفكر، يوجد عنده اشتهاء للطعام أو لا يوجد؟ أساسا لا يوجد عنده اشتهاء للطعام. هذا لماذا؟ باعتبار أن النفس تتوجه باتجاه ماذا؟ باتجاه آخر. وعندما يصاب بمشكلة تشغل ذهنه لا يمكنه أن يتوجه إلى مأكل أو مشرب أو منكح ونحو ذلك. قال وإما بالعرض كالنقصانات اللازمة لبعض القوى بواسطة استكمالات تعرض لبعض أخرى من القوى، أو انصراف القوة عن فعل لأجل ماذا؟ توجه النفس إلى فعل ماذا؟ آخر. ومن هذا القبيل كالنفس إذا انتقلت إلى نشأة أخرى انصرفت قوتها عن هذه النشأة ماذا؟ البدنية، فيعرض الموت، ولكن ماذا؟ بالعرض وبالتبع كما بينا. إذا على هذا الأساس فقول شيخ الإشراق أن بطلان هذه الأمور لبطلان المزاج والاستعداد بعد غير تام، ليس كلاما حكميا. فقوله مزاج السن، يعني ما يرتبط بالبدن بالاستعداد، فقوله مزاج السن اقتضى بطلان النامية مع وجود المبدأ والمبدأ الفاعلي ليس عندنا كلاما حكميا، ليس هذا الكلام قائم على أسس عقلية صحيحة، بل العكس أولى، يعني أن النفس توجهت باتجاه فبطل ماذا؟ فبطل المزاج، بل العكس أولى. فإن اختلاف هذا بيان العكس، فإن اختلاف أحوال الأسنان جمع سن، سن الإنسان، عمر الإنسان، فإن اختلاف أحوال الأسنان كالشباب والشيب والموت الطبيعي أن هذا الاختلاف تابع، متابعة تابع، الاختلاف تابع، تابع خبر إن، تابع لاختلاف أحوال النفس في تقلبات النفس في الأطوار ماذا؟ في الأطوار الذاتية والغايات الذاتية لها وانتقالاتها ماذا؟ في نشآت الطبيعة من بعضها إلى ماذا؟ إلى بعض، إلى أن تنتقل إلى نشأة أخرى، لأنها في هذه الدنيا أيضا لها ماذا؟ لها انتقالات، لأنه تنتقل من جسمانية الحدوث إلى ماذا؟ إلى روحانية البقاء وانتقالات في وانتقالاتها في نشآت الطبيعة من بعضها إلى بعض، ثم في نشآت الحياة من بعضها إلى بعض، في نشأة الطبيعة تنتقل من حال إلى حال، من درجة إلى أكمل، ثم تنتقل ماذا؟ من نشأة إلى نشأة، إنما تنتقلون من دار إلى دار، ثم في نشآت الحياة من بعضها إلى بعض، ثم في نشآت العقل إذا استطاع الإنسان ماذا؟ أن يتكامل حتى إلى عالم العقول. على هذا الأساس فللنفس في كل وقت تجوهر آخر يقتضي فعلا آخر يناسب ماذا؟ ذلك التجوهر. ثم واستعدادات أيضا كما علمت، كما علمت تابعة لمبادئها. يقول إذا وإذا وجدت تعدد الاستعداد واختلاف الاستعداد والمزاج، هذا بسبب تعدد ماذا؟ هذا بسبب اختلاف ماذا؟ أحوال النفس وتقلبات النفس، لا أن النفس مرة تنمي ومرة لا تنمي بسبب اختلاف ماذا؟ الاستعدادات، كما يقول شيخ الإشراق. يقول واستعدادات أيضا كما علمت تابعة لمبادئها والقوة، هي بعد قانون عام، يقول لا يعقل أن يكون الفعلية تابعة للقوة، بل القوة تابعة للفعلية والقوة تابعة للفعل. فالقول بأن المبدأ بصفة المبدأ، هذا كلام شيخ الإشراق، فالقول بأن المبدأ بصفة المبدئية باق والأثر غير موجود، هذا أين يتم؟ ها؟ هذا يتم في أحوال الشخص وعوارضه التي هي غير دائمية ولا أكثرية، أما إذا كانت دائمية وأكثرية بعد هذا لا يعقل فيه، وإنما مرجعه إلى عدم ماذا؟ إلى عدم المبدأ، مو إلى عدم القابل. فالقول بأن المبدأ بصفة المبدئية باق والأثر غير موجود، هذا أين يعقل؟ إنما يصح لأجل عائق خارجي على سبيل الندرة والاتفاق، هذا أولا على سبيل الندرة والاتفاق، وثانيا ماذا؟ في بعض أشخاص النوع، لا ماذا؟ لا في كلها. أما فيما يرتبط بأحوال النوع ولوازمه دائمي أو أكثري، وفي أكثر ماذا؟ أشخاص النوع، فيمتنع أن تكون النامية موجودة أما والنمو غير حاصل كما يقول شيخ الإشراق، نعم، إلا لمانع اتفاقي يقع عن الشذوذ. وفيما يرتبط بالنامية والمولدة هكذا يقول والواقع خلافه، ليست من قبيل وجود ستة أصابع في زيد مثلا أو وجود يد إضافية في عمرو، ليست من هذا القبيل. يقول غير حاصل إلا لمانع اتفاقي يقع عن الشذوذ والواقع خلافه. إذن فإن وقوف النمو والتوليد في سن الشيخوخة أمر مضطرد في جميع الأشخاص ماذا؟ كلها، إلا ماذا؟ إلا الاستثناءات، اللي هذه الاستثناءات إذا وجدناها نرجعها إلى ماذا؟ إلى عناية خاصة إلهية، نرجعها إلى كرامة كما في الحجة سلام الله عليه، كما في خضر. فإننا لو كان هذا أمرا طبيعيا مقتضيات النوع، خب لماذا نقول وما الدليل على أنه باق إلى كذا؟ خب لماذا نسأل ما الدليل؟ ما الدليل؟ باعتبار أن مقتضى طبيعة هذا النوع أنه ماذا؟ أن يصل إلى سن معين فيبطل عنده النمو والتوليد وإلى آخره. ومنها هسه الآن يصل إلى النقطة الأخيرة وهي النقطة لأن وقت خرج العشر دقائق وهي النقطة التي بالأخير في هذا اليوم بيناها. تقول هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإشراق السهروردي مبني على نظرية نحن أبطلناها فيما سبق. ما هي النظرية؟ يقول هذه النظرية أو هذا الكلام الذي قاله أخيرا مبني على إبطال أن تكون الصور النوعية مبادئ فاعلية قريبة للأفعال الصادرة من ذلك النوع. لأنه أنت إذا أبطلت أن يكون لهذه القوى أثرا بنحو المبدأ الفاعلي، إذن هذه الآثار من أين تصدر؟ هي تصدر من الصورة النوعية. يعني تعالوا معنا إلى النفس النباتية، وهو يقول بأن النفس النباتية اللي هي الصورة النوعية للنبات، هذه النفس النباتية لا يمكنها أن تكون هي الفاعل لهذه الأفعال الصادرة من هذه الشجرة أو من هذا النوع أو من هذا الشخص. وهذا يقول مرجعه إلى إبطال ماذا؟ الصور النوعية. وإذا يتذكر الإخوة نحن فيما سبق أثبتنا واحدة من أهم أدلتنا لإثبات الصور النوعية وراء الصورة الجسمية هو كان ماذا؟ هو اختلاف الآثار. فإذا أرجعنا هذا الاختلاف في الآثار إلى العقل المجرد إلى رب النوع، بعد تثبت صور نوعية أو لا تثبت صور نوعية؟ لا تثبت صور نوعية. فإن قلت ما المحذور؟ يقول يوجد محذور لا يمكن الالتزام به، وهو أنه في النتيجة العقل المجرد نسبته إلى جميع هذه الأمور على حد سواء أو لا. نعم، خب لماذا يفيض هنا نفسا نباتية ولا يفيض هناك إلا نفسا ماذا؟ حيوانية، ولا يفيض هناك إلا نفسا ماذا؟ ولا يمكن إرجاعها إلى المادة لأنها متساوية النسبة، إلى الصورة الجسمية لأنها ماذا؟ متساوية النسبة. إلا أن لابد أن يكون هنا خصوصية هي منشأ هذه الآثار، لا العقل ماذا؟ لا العقل المجرد. هذا المعنى الإخوة يتذكرون في نهاية الحكمة صفحة 107 إذا يتذكر الإخوة، يعني في الفصل السابع من المرحلة السادسة من نهاية الحكمة. قال حجة أخرى إنا نجد الأجسام مختلفة بحسب الآثار القائمة بها. هذا الجسم يصدر منه نحو من الآثار، وذاك الجسم يصدر منه نحو آخر من الآثار. قب ما هو سبب اختلاف الآثار؟ إما المادة الأولى وهي متساوية، إما الصورة الجسمية وهي متساوية، وإما العقل المجرد وهو ماذا؟ وهو نسبته إلى جميع هذه الأمور على حد سواء. إذن هذه الآثار ليست للعقل المجرد، وإنما هي ماذا؟ لصورة النوعية تكون علة قريبة ماذا؟ لصدور هذه الآثار. جيد جدا. إذن ما هو دور أرباب الأذواء؟ ما هو دور العقول المجردة؟ ما هو دور الملائكة؟ الجواب أننا ذكرنا بأنه هذني العقول المجردة وأرباب الأنواع والملائكة، وإن كانت أيضا هي مبادئ فاعلية علل فاعلية، ولكن علل فاعلية بعيدة وهذه علل فاعلية ماذا؟ قريبة. يعني مبدأ فاعلي بعيد ومبدأ فاعلي ماذا؟ قريب. بعبارة أخرى أن هذه الصور النوعية هي مجاري فيض ماذا؟ تلك العقول. من هنا صدر المتألهين ينتقل إلى بحث آخر يناقش النقض الذي تتذكرون ذكره شيخ الإشراق فيما سبق. قال نحن نجد أنكم تقولون كيف يمكن أن يجتمع مادي ومجرد في شيء واحد، ونحن نجد أن العقل المجرد ينجز الأفعال ولا تجتمع فيه المادية والتجرد. يقول أنت خلطت بين الفاعل المباشر وبين الفاعل التسبيبي، فإن العقل المجرد هو فاعل ماذا؟ فاعل مسبب تسبيبي، والصور النوعية ما هي؟ فواعل مباشرة. وإذا يتذكر الإخوة في مبحث الحركة الجوهرية نحن أثبتنا أن الجوهر لا بد أن يكون متحركا لأن المعلول ما هو؟ متحركون. لماذا قلنا لا بد أن يكون الجوهر متحركا؟ لأن الفاعل المباشر لا بد أن يكون متحركا كمعلوله، وهذا لا يستلزم أن يكون الفاعل التسبيبي أيضا ماذا؟ متحرك. إذن المشاؤون يتكلمون في الفاعل ماذا؟ المباشر، وشيخ الإشراق بماذا نقض عليهم؟ بالفاعل التسبيبي. فما ذكره شيخ الإشراق لا ينفيه المشاؤون، وما أشكل به المشاؤون لم يستطع أن يجيب عليه ماذا؟ شيخ الإشراق. المشاؤون هكذا يريدون أن يقولون، يقولون هذا الفاعل المباشر إذا أدى فعلا مجردا بعد لا يمكنه أن يكون ماذا؟ مؤديا لفعل مادي، ولا يلزم أن يكون ماديا مجردا. وأنت أجبت عنهم ماذا؟ قلت لا يوجد عندنا فاعل تسبيبي وهو مجرد وينجز أفعالا ماذا؟ مادية ولا يكون ماديا. هذا خلط بين الفاعل التسبيبي والفاعل ماذا؟ والفاعل المباشر. ومنها أن قوله القوى، هذا قول شيخ الإشراق، القوى أضيف إليها أفعال لا يصح صدور تلك الأفعال إلا من واحد الصور إلى آخره. هذا القول بناء، مو بناء، بناء يعني هذا مبني، بناء على ما ذهب إليه من إنكار الصور الجوهرية. هذا مبني على ماذا؟ على إنكار الصور الجوهرية. وقد علمت وهن قاعدته وبطلان إنكاره للصور والقوى، حيث ذهب إلى ماذا؟ شيخ الإشراق حيث ذهب إلى أن الغاذي والمنمي والمولد في الأجسام النباتية والحيوانية ليست نفوسها وقواها ولا في الإنسان نفسه، بل ما هي؟ ها؟ أنه ذهب إلى أنه جوهر مفارق. فإنا قد بينا في مواضع أن الجوهر المفارق له دور ولكنه تسبيبي، والصور النوعية لها دور آخر وهو ماذا؟ مباشر. فإنا قد بينا في مواضع أن مباشر التحريكات والإحالات، الانتقال من حال إلى حال، هي الطبائع المتعلقة بالأجسام وقواها، يعني الصور النوعية هي المباشر. وكون المفارق العقلي مبدأ للكل وإن كان صحيحا، أيضا نحن نقبل أن رب النوع أو العقل الفعال أو الملائكة وإن كان صحيحا، لكن ليست مبدئية المفارق العقلي على سبيل المباشرة ماذا؟ والمزاولة، بل على سبيل التسبيب. فهناك خلط بين الفاعل المباشر والفاعل المسبب، والفرق يأتي، والحمد لله رب العالمين.